وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الأطعمة، وقلنا بأن الأصل فيها الحل، بينما الأبضاع الأصل فيها الحرمة، وبينا معنى الأصل فيها الحل. فإذا كان هذا الطعام غير نجس ولا متنجس ولا ضار فهو حلال، وأما إذا كان نجس أو متنجس أو ضار فلا يجوز تناوله. وقلنا بأن ما لا يحتاج إلى تذكية، فإذا كان من الحبوب والثمار وغيرها فهو حلال ما لم يكن نجس أو متنجس أو ضار. فإذا كان ضارا أو نجسا أو متنجسا فلا يجوز تناوله. وأما الحيوانات فقلنا بأنها مباحة إلا الحمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهو التحريم مباق إلى يوم القيامة. فاللحوم أو ما يحتاج إلى زكاة فهو حلال إلا الحمر، وإلا ما له ناب يفترس به. ونستثني مما له ناب الضبع، فإن له ناب وهو حلال، وإلا ما له مخلب من الطير، فما له ناب فهو حرام إلا الضبع، وما له مخلب فهو حرام أيضا، وما عدا ذلك فهو حلال. يعني جميع الحيوانات إذا استثنينا الحمر، واستثنينا ما له ناب، واستثنينا مما له ناب الضبع، واستثنينا ما له مخلب من الطير فهو حلال، ويدخل في ذلك بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الدواجن، الضبا، الغزلان، وما أشبه ذلك على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وما عدا ذلك الذي ذكرناه. وما عدا ذلك، يعني إذا استثنينا ما له ناب، ونستثني مما له ناب الضبع، نستثنيه على أساس أنه حلال، وما له ناب جميعه حرام، وما له مخلب من الطير، والحمر الأهلية. إذا استثنينا هذه الأشياء ما عداها فهو حلال. بمعنى أيها الأحباب، إذا أردت أن أبين ما هو حرام أقول الحمر الأهلية، وذلك لما ورد في حديث جابر الذي مر بنا فيما سبق، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. فإذا أردت أن أبين ما هو حرام أولا أقول الحمر الأهلية، هذه حرام، أما الحمر الوحشية فهي حلال وإن تأهلت، يعني وإن عاشت في البيوت، وإن عاشت في الحدائق، وإن عاشت في في البلاد فهي حلال، الحمر الوحشية. فأخرج أولا الحمر الأهلية، ثم أخرج فريق ثاني ما له ناب، وأستعيد مما له ناب الضبع، أقول هذا حلال. جميع ما له ناب إلا الضبع، طيب جميع ما له مخلق ما عداها إبل، بقر، غنم، دجاج، أرانب، ضب، ضبا، مها، بقر وحش إلى آخره، كلها أقول إنها حلال. وما عدا ذلك، يعني ما عدا ما تقدم ذكره وسبق بيانه وأوضحه المؤلف أيما إيضاح، فقال رحمه الله الحيض، الحبوب، الثمار، ما يؤكل، ما لا يحتاج إلى تزكية، كله حلال إلا ما كان نجس، ما كان متنجس، ما كان ضار. طيب الذي يحتاج إلى زكاة أولا، يعني من ناحية الحيوانات، الحمر الأهلية حرام. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر في يوم فتح خيبر. طيب ننتهي من ماله حمر، طيب مما ننتهي من الحمر الأهلية، نأتي دائرة ثانية، كل ما له ناب إلا الضبع، فالضبع حلال. ننتهي من نأتي للطيور، ما له مخلب فهو حرام، وما عداه فهو حلال. ما هو الذي عداه الذي غير هذا الشيء؟ هو الإبل بأنواعها، البقر بأنواعها، الغنم بأنواعها، ضأنا أو معزا، الدواجن، الضبا، كذا إلى آخره، جميع الطيبات أحلها الله لنا، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. نعم. وما عدا ذلك الذي ذكرناه أنه حرام فحلال على الأصل، كالخيل لما سبق من حديث جابر، لما سبق من حديث جابر، وحديث جابر مر بنا أمس البارحة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، هذا هو حديث جابر، نهى رسول الله، والنهي نهي تحريم، ليس نهي تنزيه أو نهي كراهة، لا، النهي نهي تحريم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. نعم. لما سبق من حديث جابر وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام يدخل فيها الإبل بأنواعها، البقر بأنواعها، الضأن بأنواعها، الجواميس، جميعها تعتبر حلال. نعم. وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى من جميع الأنواع، الإبل نوعين، نوع مثلا له سنام واحد، نوع له سنامين، الغنم ضأن ومعز، البقر ذكر وأنثى، كلها حلال. نعم. لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، والدجاج، والدجاج بأنواعه، والضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خالد قل أحرام هو؟ أحرام هو يا رسول الله؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأخذه خالد فجعل ينهش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، أي أقره من الإقرار على أن الضب حلال. نعم. والدجاج والوحشي من الحمر، الوحشي من الحمر، ولو استأنس. والأهلي من الحمر حرام ولو توحش. الوحشي حلال ولو استأنس. وش معنى استأنس؟ يعني عاش في البيت، عاش في البيت وبدنا نجيب له علاف وبرسيم وشعير وكذا، ولو كان قد استأنس يعني عاش في البلد في البيوت. وأما الحمار الأهلي فهو حرام ولو توحش، يعني ولو نفر وعاش في البر. ومن البقر كالأيل والثيل. ومن البقر الوحشية، البقر لأن عندنا بقر أهلية وعندنا بقر وحشية. نعم. كالأيل. الأيل معروف في الحدائق. نعم. والتيتل نوع مكتوب عليه التيتل، نوع من البقر الوحشي يعني على شكل البقرة أو أصغر منها، وهو ليس أهليا وإنما هو وحشيا. والوعل هو تيس الجبل، يسمى بتيس الجبل. والمها هو بقر الوحش، والمها هي التي عيونها كبيرة وكثير فيها السواد والبياض، وهناك مقصورة اسمها مقصورة بن دريد، تعتبر من عيون الشعر العربي التي مطلعها يضبية أشبه شيئا بالمها، ترعى الخزامة بين أشجار النقاء، ما تري رأسي حاكى لونه قرة صبح تحت أذيال الدجا، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذر الغضا. ثم فيها حكم: والناس كالنبت فمنه رائق غض نظير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين فائد يقتى جناه ساغ عذب كلها، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر على. هذه مقصورة من دريد، يعني يحسن بطالب العلم لو أخذ المقصورة هذه وضعها في جيبه وكل يوم حفظ منها أربع أبيات خمس أبيات، تعتبر من عيون الشعر العربي، فهي مقصورة ابن دريد ومطلعها يضبية أشبه شيئا بالمها، ترعى الخزامة بين أشجار النقى. بعدين يقول: واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذل الغضا، والناس ألف منهم كواحد. ألف ما يسوون واحد، وواحد يساوي ألف إن أمر عانى، إن اشتد الأمر واشتد الخط. فالآن يقول: والمها. المها هو بقر الوحش، عيونها كبيرة كثير سوادها وبياضها أيضا، ذات جمال، لذلك تشبه المرأة بالمها. نعم. وكالضبا معروف. والنعامة معروفة أيضا. والأرنب وسائر الأرنب يديها قصيرات ورجليها طويلات. نعم. وسائر الوحش كالزرافة. نعم. والوبر الوبر لأنه يفتى بالحج إذا قتله المحرم أو صاده المحرم، يفتى بأرنب. واليربوع بعد كذلك لأنه يفتى. ومر بنا في الزاد في الصيد وفي اليربوع جفرة، وفي اليربوع بعض القبائل تقول يربوع، والبعض الآخر يقولون جربوع بالجيم. وفي الجربوع وفي اليربوع جفرة، يعني صخلة صغيرة إذا صاد الإنسان جربوع وهو محرم. نعم. وكذا الطاووس طائر. نعم. والببغاء يعني مخلف، وإنما طائر جميل من أجمل الطيور. نعم. والببغاء يوضع في البيوت ويتكلم، ينطق بما يتكلم به الإنسان، وهو يكون في بيوت ذوي اليسار، في بيوت ذوي اليسار يعني الأغنياء، يكون في البيت طاووس ويكون في ببغاء على أساس الأطفال يتسلون به. نعم. والزاغ. ونعم. وغراب الزرع. نعم. لأن ذلك مستطاب. نعم. فيدخل في عموم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. فيدخل كل هذه الأشياء تدخل في عموم الآية الكريمة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويباح حيوان البحر كله لقوله تعالى: جميع حيوانات البحر مباحة إلا ثلاثة. جميع حيوانات البحر مباحة إلا ثلاثة: الضفدع لنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وعن التداوي بها، والتمساح لأنه يفترس، والحية لنهي لما ورد من النهي. جميع حيوانات البحر، الأسماك بكامل أنواعها حلال، وجميع ما يعيش في البحر حلال إلا الضفدع والتمساح والحية. ويباح حيوان البحر كله لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث في جوامع الكلم، قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ بماء البحر. يسألون: هل ماء البحر طاهر ولا لا؟ أنا توضأ بماء البحر. فأجاب عليه الصلاة والسلام جوابا شافيا كافيا من جوامع الكلم. وجوامع الكلم أيها الأحباب حروف قليلة ومعاني كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه الحل ميتته. قالوا: أنا توضأ بماء البحر. يسألونهم يركبون السفن، وربما يكون في معهم قليل من الماء في السفينة، ما يكفي إلا للشرب، فكيف يعملون في الطهارة؟ هل يتوضؤون من البحر أو يتيممون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه الحل ميتته. فدل على أن جميع حيوانات البحر مباحة. وقال في الحديث الآخر: أحل لنا ميتتان ودمان. أحل لنا يعني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد يعني الجراد نحتاج أن نذكيه أو نصيده بشيء؟ لا، الجراد يجمع ويوضع في الكيس أو يوضع في الزنبيل أو يوضع في كذا، ثم يطبخ ويؤكل، لا يحتاج إلى تذكية. أحل لنا ميتتان. الميتة الأولى الجراد، حي ولا ميت؟ إذا كان حي فإنه يعني يوضع في القدر أو كذا ويموت، وإذا كان ميت فهو صالح وإن كان ميتا بعد طبخه. ودمان، الدمان هما الكبد والطحال. فدل هذا على أن جميع حيوانات البحر مباحة إلا الثلاثة، لأنه سيأتي لها دليل، الثلاثة وهي الحية والتمساح والضفدع. ثلاثة حرام من حيوانات البحر، وأما ما عداها من أنواع الأسماك التي لا تعد ولا تحصى فهي حلال. ويباح حيوان البحر كله لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع، لأنها صيد البحر. ولا يختلف البحر، النهر، الماء الحلو، الماء المالح، ما دام في الماء فهو حلال. أحل لنا ميتتان ودمان، وهو الطهور ماءه الحل ميتته. إلا الضفدع لأنها مستخبثة. لأنها مستخبثة، ولنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها والتداوي بها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للضفدع عن قتلها وعن التداوي بها. نعم. وإلا التمساح لأن له ناب ويفترس. ونعرف يعني لو لاحظنا مثلا بالنسبة للغواصين ما أخشى ما يخشون هو التمساح إذا اعتدى عليه فإنه يفترس. نعم. وإلا التمساح لأنه ذو ناب يفترس به. وإلا الحية لأنها مستخبثة لأنها من المستخبثة. والنبي عليه الصلاة والسلام يحرم علينا الخبائث، يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. نعم. لأنه ذو ناب يفترس به. وإلا الحية لأنها من المستخبثات. بقي علينا قلنا الدجاج حلال، البقر حلال، الغنم حلال، الضبا وما أشبه حلال. هل هي حلال على طول؟ نقول لا، نبي نستثني شيء لعلة. ما هو الذي نستثني؟ نستثني الجلالة. الجلالة وهي التي تأكل القاذورات فلا يحل أكلها ولا لبنها ولا بيضها إذا كان دجاج إلا بعد أن تحبس 3 أيام وتطعم من الطيبات من الطاهرات. فإذا كان عندنا جلالة وتأكل من القذرة مثلا من الشيء المستقذر، أو عندنا غنم يأكل من الشيء المستقذر، أو عندنا بعد إبل أو غير ذلك أو بقر، فهذه يسميها العلماء الجلالة. الجلالة فهي التي تأكل المستقبل. ما الحكم؟ يحرم أكلها على طول؟ لا. إلى متى؟ حتى تحبس 3 أيام وبعد الحبس تطعم من الطيبات، وبعد 3 يجوز لنا أكلها بعد ذلك لأن المستقذر يكون قد خرج في هذه الفترة. نعم. وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها نجس. الجلالة لبنها إذا كانت من ذوات الألبان، إذا كانت بقرة، إذا كانت شاة، إذا كانت ماعز، إذا كانت ناقة لبنها. بيضها إذا كانت تبيض كالدجاج مثلا أو غير ذلك من الحيوانات التي تبيض. لبيضها ولبنها لا يصح أكله إلى الأبد. لا. إلى متى؟ حتى تحبس 3 أيام وتطعم من الطاهرات. نعم. وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس 3 أيام 3 وتطعم الطاهر فقط. ويكره أكل تراب وفحم وطير. أكل التراب لأنه لا فائدة منه ولا يغذي، وفحم وطين كل هذه يكره أكلها. لا نقول يحرم وإنما يكره لأن الجسم لا يستفيد منها. نعم. ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة. غدة يسميها العام يكون صعارير، شيء منتفخ كأنه شحم وهو ليس بشحم. شيء يعني ورمة كأنها شحم في جسم الحيوان. فينبغي إذا كان الإنسان يقلب اللحمة أن يستبعدها لعدم الفائدة منها. يسميه العامة صعارير، وهي يعني منتفخ كأنه شحم وليس بشحم. نعم. وفحم وطين وغدة وأذن. الأذن التي تكون في القلب في الأعلى. وأذن. نعم. وأذن القلب يعني في القلب يكون شيء أشبه الأذن. هذه تستبعد لأنه لا فائدة منها. نعم. وبصل وثوم. البصل والثوم ما لم يطبخا، فإذا طبخا فهما من الطيبات، وعلاج الثوم علاج لكثير من الأمراض، والبصل في فوائد عديدة، ولكن إذا أكله الإنسان وهو نية وجاء إلى الحرم أو جاء إلى مسجد بلده أو مسجد مدينته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدمي. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. فالملائكة تتأذى من الروائح الكريهة، لكن إذا كان مطبوخ فلا يعتبر من الأشياء المكروهة. نعم. وبصر وثوم ونحوهما ما لم ينضج في الطبخ. وبصل وثوم مثل نقول الفجل أو مثل غيره من البقولات التي لها رائحة، غيرها يعني مثل بعض البقول ما لها رائحة، والبعض الآخر مثل البصل والثوم والفجل كل هذه لها رائحة. فإذا كان الإنسان أراد الدخول أو المجيء إلى المسجد لا يأكل هذه الأشياء إلا بعد أن تنضج. نعم. وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ، لا لحم منتج يعني له رائحة. إذا كان الإنسان ما يتقزز من هذا وعنده لحم منتن يريد أكله ليس مكروها إذا كان يستمرئه، أو إذا كان يأكل لحم ني. بعض الناس إذا ذبح الذبيحة وكذا قطع في السكين وبدأ يأكل وهو ني، فإذا كان يستمرئ هذا ويستسيغه فليس بمكروه. نعم. لا، ما لم ينضج بطبخ لا لحم منتن أو ني. ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف، إنسان ما عنده شيء إلا طعام محرم، طعام نقول من ميتة، طعام محرم ما عنده غير، اضطر ضرورة فمن حكم؟ نعم. إن لم وخاف على نفسه من الهلاك، نقول إذا كان سم لا. لماذا؟ لأن السم إحنا ما نريد الهلاك، وهذا يعجل في الهلاك. إذا كان سم فهو يعجل في الهلاك فلا، لكن إذا كان طعاما آخر غير السم واضطر الإنسان إليه لإنقاذ نفسه فله ذلك بالضوابط التي ذكرها رحمه الله. نعم. ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له، إن لم يكن في سفر محرم منه ما ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكل، ما عنده إلا ميتة، إما أكل من هالميتة هذه سيموت، إما أكل من هالطعام المحرم سيموت، فإذا كان هذا الطعام سما فلا، لأن السم يعجل بوفاته ونحن نريد إبقاء الحياة. نعم. فيحل له غير السم. نعم. بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له، إن لم يكن في سفر محرم. هذه عبارة من المؤلف رحمه الله، يقول إن لم يكن في سفر محرم، والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا فرق، إذا كان الإنسان مسافرا فلا فرق في السفر، وخاف على نفسه الهلاك فإنه له هذه الرخصة، ولا نفرق نقول هل السفر هذا طاعة أو السفر سفر معصية، لا نفرق في ذلك، هذا هو الذي عليه المحققون من أهل الأسنان. إن لم يكن في السفر محرم منه ما يسد رمقه، أي يمنع الموتى أو يبعد الموتى. وفي بعض الكتب أو في بعض النسخ ما يشد رمقه، يعني في بالسين يسد أي يبقي، ويشد أي كذلك يبقيها ويحافظ عليها، رمقه بمعنى حياته. نعم. ما يشد رمقه أي يمسكه كلها جائزة. نعم. ما يسد رمقه أي يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر يعني اضطر إلى المحرم واضطر إلى ما لا يجوز غير باغ الذي يبغي من البغي وهو أنه يبغي المحرم، ولا عادي يعني متجاوز، غير باغ الذي يبغي المحرم ولا عاد الذي يتعدى بمعنى يتجاوز. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وله التزود إن خاف. وله التزود إن خاف، ايش معنى العبارة هذه؟ نعم يا خير. وله التزود إن خاف. نعم يعني نعم يعني كيف خاف الهلاك؟ اي كيف وش يسوي بالزيادة؟ نعم يعني ياكل زيادة خاف الهلاك. اذا خاف ياكل زيادة خاف الهلاك. زميلك اجاب. نعم يا بني ادم احسن، يعني يصطحب معه ما يسد به رمقه. فإنسان مثلا سافر على سبيل المثال من هنا